هذا هو ما يتعلق بهذه المسائل من أركان وواجبات للحج والعمرة. وعلى الإنسان دائما أن يحرص على أن يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. وما نلاحظه من تحاول بعض الناس أنهم يتساهلون ببعض المناسك ويقول أترك هذا الشيء وأذبح بدلا عنه، يترك الرمي ويقول أذبح بدله، أو يترك المبيت في منى ويقول أذبح بدله، أو يترك المبيت في مزدلفة ويقول أذبح بدله. هذا خطأ، وهذا من الفسوق، وهذا من العمل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون سببا في عدم حصول الإنسان على ثواب حجه، لأن الحج الذي يثاب عليه الإنسان هو الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان حجك مبرور فإنك تحصل على هذه المكافأة، والحج المبرور هو الذي يؤدى تاما بأركانه وشروطه وواجباته، لا يقصر الإنسان في شيء من ذلك. فإن قصر في شيء من ذلك فإنه لا يحصل على هذه المكافأة، ولو أنه جبر ذلك بدم، فإن هذا الدم يجبر لمن كان لم يستطع أن يؤدي هذا الأمر بسبب سهو أو جهل أو عجز. وأما من يتعمد ذلك مع قدرته عليه فهذا متلاعب بالنسك، فعليه مع هذا الدم أن يتوب إلى الله تعالى لفعله ومخالفته الأمر المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. هذا السائل يقول هل يجوز هبة العمرة للأحياء القادرين عليها؟ نقول هبة العمرة تكون للإنسان الميت أو للإنسان العاجز إذا أنه وكل غيره، فلا بد من نية. يقول بعد انتهائي من أداء العمرة وقبل الحلق لبست ملابس الداخلي. قبل الحلق لا يسمى الإنسان انتهى من العمرة، لا ينتهي الإنسان من العمرة إلا بعد أن يحلق. يقول لبست ملابس الداخلية وإزاري لا يزال علي، وقد كنت ناسيا في ذلك خلعتها، ولبست إحرامي ثم حلقت فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، لأنك ناسي وعندما تذكرت أزلت هذا الأمر، فلا شيء عليك إن شاء الله. أما لو أبقيتها بعد أن علمت بذلك فإنه عليك فدية، لكن ما دمت قد أزلتها بعد أن تذكرتها مباشرة فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول لو جاء إنسان للعمرة من جدة هل يجوز له أن يقصر شعره في جدة؟ نقول الجواز جائز، لكن المشروع أن يقصر ذلك في مكة وأن ينهي مناسكه في مكة، لكن لو أخر ذلك حتى وصل جدة لا شيء عليه إن شاء الله. يقول لو تكرر ترك واجب من واجبات الحج فهل تتعدد الفدية بتعدده؟ نقول إذا كان من جنس واحد كتكرار المبيت، ترك المبيت في منى، فإنه يجزئه دم واحد، أو ترك الرمي فإنه يجزئه عنه دم واحد. وأما لو تنوعت كترك المبيت في منى وترك المبيت في مزدلفة فإنه لابد عن كل واحد من فدية. يقول هل يجوز لي نقل الزكاة إلى أقاربي الذين هم خارج المملكة لكونهم محتاجين؟ الأصل في الزكاة أن تخرج في أهل البلد، لكن إذا كان هناك أقارب لك وهم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي أنت فيه، فأرجو أنه لا بأس بذلك لشدة حاجتهم ولكونهم أقارب يصدق فيها أنها صدقة وصلة. هذا يقول هل تجب الزكاة في الريالات التي يتعامل بها الناس اليوم؟ نقول نعم، كل نقد يتعامل به الناس يجب أن تخرج زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويقوم العملات سواء كانت ريالات أو دولارات أو دينارات أو جنيهات أو غيرها، تقوم بالذهب والفضة، فما بلغ منها نصابا فكان ذهبا أو فضة فإنه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. وكما تعلمون الزكاة مقدار يسير، هي 2.5%، يعني 100 ريال فيها ريالين ونصف، 1000 ريال فيها 25 ريال، وهذا قدر يسير تعطيه للكريم جل وعلا ويضاعفه لك أضعافا كثيرة، فهو قرض عند ملي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يقول والدي من الذين يطوفون بالقبور ويعتقدون أنها تنفع وتضر، هل يجوز لي أن أرث إذا مات على هذا الاعتقاد؟ أولا احمد الله تعالى أنك أنت وإياهم على قيد الحياة تعمل ما تستطيع لإنقاذهم من هذا، لأن هذا شرك أكبر، ولو ماتوا فإنك لا ترثهم، لكن لا يكون همك الميراث، وإنما يحرص على إنقاذهم من النار وإخراجهم من النار، لأن الإنسان أعز ما عليه والديه، فليحرص على إنقاذهم من أن يكونوا من عباد القبور. السائل يسأل يقول والدي من الذين يطوفون بالقبور ويعتقدون أنها تنفع أو تضر، هل يجوز لي أن أرثهم إذا ماتوا وهم على هذا الاعتقاد؟ فنقول الجواب أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لإنقاذهم من النار، لأن هذا العمل شرك أكبر، ومن مات على هذه الحال فهو مشرك بالله، فأقاربه المسلمين لا يرثونه ولا يرثهم إذا مات، فيجب على الإنسان أن يحرص على دعوة من هذه حاله لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان الإنسان له والد أو قريب على هذه الحال فليعمل جهده وطاقته لإصلاحه وإنقاذه قبل أن يفارق الحياة، فإنك إذا كنت سببا في إنقاذه فلك أجر عظيم من الله تعالى، وأنت من الدعاة إلى الله جل وعلا في هذا الأمر، وأوجب ما يجب عليك أن تبدأ بوالديك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أول ما أمر وأنذر عشيرتك الأقربين. فيجب على الإنسان أن يسعى جاهدا لتصحيح هذه المفاهيم وتعليم الناس أمور العقيدة والاهتمام بأمور العقيدة أولا وإصلاحها، لأنه لا يصلح معها لا صلاة ولا صوم ولا زكاة إذا كانت فاسدة. فإذا كان الإنسان يصوم ويصلي ويزكي وهو يطوف بالقبور ويعتقد أن أحدا ينفع أو يضر من هذه، فإن هذا صلاته وزكاته وصيامه لا تنفعه بشيء، فليتنبه لهذا. هذا يسأل يقول ما المقصود بقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ هذا جاء في بيان حكم جماع الحائض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي عليها العادة الشهرية، بل لابد أن تنقطع عنها وتغتسل، وليس المراد مجرد القرب منها بمعنى الجلوس معها أو الاضطجاع معها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع مع نسائه وهن عليهن العادة، ويضع رجله يضع رأسه في حجر عائشة وهي عليها العادة، فالمقصود من عدم القرب هو الجماع، والمقصود من ذلك وقت الحيض، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى تطهر وتغتسل. هذا يقول أرجو الإفادة عن الخمار للمرأة، هل هو من الدين؟ نقول نعم، هو من أمور الدين وهو من أمور الدنيا، لكن الدين لم يترك شيئا فيه صلاح للناس وفلاح لهم إلا بينه، لأن بخمار المرأة تصان وتحفظ وتعرف بالعفة وتعرف بالحشمة ويتأدب معها غيرها، فلا يتعرض لها الفساق ولا تطمع فيها السباع، فبهذا تصان المجتمعات وتحترم وتطهر وتتنزه عن الدنايا. والإسلام يريد لهذه الأمة أن تبقى دائما نظيفة سليمة من الأوبئة والأمراض، يريدها أن تبقى طاهرة في أصولها وفروعها في أعراضها وحقوقها، فلأجل هذا أوجب على المرأة الحجاب، وأوجب عليها الابتعاد عن الاختلاط بالرجال، ومنعها من السفور، كل هذا صيانة لها وحفظها، فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها الذين بينهم الله تعالى في الآية. هذا يسأل عن سؤال في الزكاة، يقول لو أن إنسان أدى زكاة البقر من 30 تبيعا بعدما حال عليه الحول، وبعد إخراجه عندما حال عليه الحول لم تزد، فهل فيها الزكاة بمعنى أنها صارت 29؟ إذا كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، لأن إنسان أدى الزكاة ثم بعد ذلك مضى عليها سنة ثانية ولم تزد، لم تصل 30 وإنما بقيت 29، فليس فيها زكاة لأن نصاب البقر 30. يقول ما حكم الأسهم في الشركات المساهمة، وما حكم السندات التي تقدمها بعض الشركات؟ الأسهم في الشركات المساهمة إذا كانت هذه الشركات إنتاجيا، معنى أنها ذات أموال عينية وتنتج إنتاجا، فهذا لا بأس بها، كشركات الإسمنت أو الزراعية أو الصناعية أو نحو ذلك. وأما الأسهم التي هي عبارة عن أسهم في بنوك الربوية فإن هذه لا يجوز المساهمة فيها، وأما لو كانت بنوكا استثمارية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية فلا بأس بذلك. يقول ما حكم السندات التي تقدم بعض الشركات مقابل فائدة؟ الحقيقة ما صور لنا هذا السائل وش المراد بهذه الفائدة التي تقدمها، كانت مقابل عملة بعملة فلا يجوز. وعلى كل على صاحب السؤال أن يوضحه في وقت آخر. يقول هل يجوز الإنسان أن يعود نفسه على زيارة والده المتوفى كل يوم جمعة؟ وكونه يلزم نفسه بهذا الشيء التزام لا دليل عليه، وإنما المشروع للإنسان أن يزور كلما سنحت له الفرصة، واحتاج لتذكر الموت وزيارة والده وغيره من الناس، ويسلم على أهل القبور جميعا. هذا هو المطلوب من الإنسان، وأما أنه يلزم نفسه بيوم معين فهذا لا دليل عليه. يقول المبيت المجزئ بمزدلفة هو المكتب فيها إلى بعد منتصف الليل ولو بلحظة، ما هو الحد المعتبر؟ هو أن الإنسان يبقى بها إلى بعد منتصف الليل بالنسبة لمن هم معهم ضعفاء من نساء أو مسنين أو أطفال، وأما غيرهم فالمشروع له أن يصلي الفجر ويبقى بمزدلفة حتى يسفر. وأما المبيت بمنى فإن الإنسان القدر المجزئ أن يبقى فيه نصف الليل أو أكثر من نصف الليل، سواء كان من أول الليل أو من آخره. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة بدلا من الطعام؟ نقول لا يجوز. لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، بل لابد أن تخرج طعاما، كذا أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أخذ، و لم يكونوا يخرجون القيمة وكانت القيمة موجودة. وعلى هذا فالقول مشهور عند أهل العلم أنها لا تجزئ القيمة، لأن الطعام مقصود ويلاحظ هذا كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، أو أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، وإذا أعطيته قيمة فإنه سيبحث يشتري، بينما إذا أعطيته طعام اطمأن وارتاح وصار الطعام عنده. والمقصود هو أنهم في يوم العيد يفرحون مع الناس بإكمال العبادة، فلا ينشغلون بالبحث عن قوت لهم. وهذا يتم ويصح عندما يكون الإنسان عنده طعام في منزله. ربما يسأل بعضكم ويقول لو أعطيناهم القيمة لكان أنفع لهم، لأنهم يشترون بها الحاجات التي يريدونها. نقول مقصود الشارع ليس هذا، إنما مقصود الشارع القوت الأساسي هو أن لا يوجد أحد منشغل ذهنه بحيث أنه لا يجد طعاما يأكله في يوم العيد. هذا هو مقصود زكاة الفطر، وهذا يتحقق بأن تدفع له طعام. وأما الذي عنده ما يكفيه يوم العيد وعنده طعام زايد ويريد أن يشتري مكملات ومحسنات، فهذا ليس هو المقصود بالزكاة، زكاة الفطر. ولهذا ينبغي أن يتحرى الإنسان عند دفعها أحوج الناس إلى ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن بعض الناس كما تلاحظون في واقعنا الآن إذا رأوا شخص يوزع دراهم أو ريالات أو نقود فإنه يأتيه عدد كثير من الناس وقد يكون غير فقراء حقيقة، لأن النقود لا تكلفه إلا أن يضعها في جيبه ويشتري بها ما شاء من دخان أو أي حاجة يريدها. بينما إذا كان طعاما فإنه يحتاج منه إلى حمل، وهذا يتعبه فلا يرغب فيه إلا إذا كان محتاجا لذلك. يقول: إنسان أحرم من الميقات وعندما حضر إلى مكة احتاج للوضوء من السكن وتوضأ، ما حكم ذلك؟ يقول: هذا لا شيء فيه، كان الإنسان ينتقض وضوءه وهو محرم لا شيء فيه، المهم أنه إذا أراد أن يطوف يكون على طهارة ولا بأس أن يكون الإنسان ينام في الطريق أو ينتقض وضوء ثم يجدد الوضوء أو يتوضأ عندما ينتقض الوضوء، فإن هذا لا بأس به ولا يؤثر على إحرامه. كان يستحمل أو يستحم، لكن لا يستعمل صابون معطر، إنما يستعمل الماء أو صابون غير معطر.